ملخص كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس من أخضر.com لمؤلفه الدكتور ماجد الكيلاني. حينما نتحدث عن تحرير القدس تبدأ الأشجان في تذكر صلاح الدين، ويتساءل الناس دوماً أين صلاح الدين الآن؟ والسؤال الحقيقي الذي لابد أن نسأله لأنفسنا، هل الذي حرر القدس كان صلاح الدين وحده؟ وهل ظهر صلاح الدين فجأة بين المسلمين فقاموا معه؟ أم أن هناك آلاف صلاح الدين قبل صلاح الدين نفسه؟ وهذه هي الحقيقة الكبرى التي تغيب عنا، فلم يحرر صلاح الدين القدس وحده، بل حررها كثيرون قبله بعشرات السنين حين بدأوا في تهيئة الجيل الذي ظهر فيه صلاح الدين، فحرروه فكرياً ونفسياً وعقدياً. في كتابنا قدم لنا الكاتب أحداث ما خلف الستار التي من خلالها نعرف صلاح الدين محرر القدس. أولاً، ما قبل الأحداث. كثير من المؤرخين حين كتبوا عن صلاح الدين أظهروه وحده بصيغة تملأها الحماسة، فهو المحرر وهو البطل وغيرها من المصطلحات التي توهم أن الحل المطلوب لتحرير القدس هو خروج بطل شجاع يجمع الصفوف ويعلن المعركة. وخطورة هذا التصور أنه يصرف الاهتمام عن حقيقة الأمراض التي تنخر في الأمة، كما أنه يشجع على العمل الفردي للعمل الجماعي. فصلاح الدين لم يكن سوى نتيجة لمراحل كثيرة مر بها عدد من المسلمين حتى يوفر المناخ الطيب لتنشئة جيل كان من ثماره صلاح الدين. وهؤلاء هم من قاسوا مرارة الأحداث والمحاولات والتجارب، ثم عرفوا حلاوة الإصابة والتوفيق. لذا كان من الضروري قبل البدء في خوض الأحداث أن نفهم معاً فلسفة التاريخ وطبيعة التغيرات الزمنية. وأول الأمور هو معرفتنا أن كل مجتمع يتكون من ثلاثة مكونات: الأفكار والأشخاص والأشياء. والمجتمعات السليمة هي التي يدور فيها الأشخاص والأشياء حول الأفكار، ومرض المجتمعات يكون حين تدور الأفكار والأشخاص حول الأشياء، أو تدور الأشياء والأفكار حول الأشخاص. وثاني تلك الأمور التي يجب أن ندركها هو أن السلوك الإنساني يعتمد على القصد والحركة، والقصد يعني الفكرة والإرادة، والحركة تعني الممارسات العملية. فالمجتمعات تتكون لها أفكار تحدد غاياتها، ثم تلي الأفكار الإرادة التي يعقد العزم بها، وأخيراً الممارسات العملية. والتغيير يبدأ بأول الأشياء أي الأفكار. ونحن نقرأ في القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا لابد من عنصري الإخلاص والصواب في التفكير لترسيخ غايات وأفكار صحيحة سليمة يتحرك الإنسان من أجلها، يكون على استعداد ببذل حياته من أجلها. ثانياً، واقع المسلمين فكرياً قبل الإصلاح. كانت البلاد الإسلامية في أولى الحملات الصليبية يعصف بها الفساد من عدة أركان، فكان السمت الظاهر في الفكر الإسلامي حينها هو الصراع المذهبي، وكان ولاء الجماعات لمذاهبها وليس للفكرة التي يحملها الإسلام للناس. فكانت المدارس المذهبية تشبه الأحزاب والجماعات في زمننا، واعتبر أهل كل مذهب أنهم أصحاب الحق، وأخذت كل مدرسة تفخر بمؤسس المذهب التابعة له، على الرغم أن هذا لم يكن نهج الأئمة. فالإمام الشافعي قد تعلم على يد الإمام مالك، والإمام أحمد كان من تلاميذ الإمام الشافعي، وكان من أخطر الآثار لتلك الصراعات الانقطاع عن الاتصال المباشر بالقرآن والسنة. فحقيقة مؤلفات الأئمة هي اجتهاداتهم لفهم الكتاب والسنة، وتأملاتهم في الأنفس والآفاق، على عكس أتباعهم الذين حاصروا أنفسهم في المؤلفات، وبهذا غاب حس الإبداع وتعطل الاجتهاد في الفكر الإسلامي. كما تأثرت الأحوال السياسية بهذا الصراع، فقد سعى أهل كل مذهب لتحكيم رجاله، بل وصارت الحكومات توظف المذاهب وفقاً لهواها وأغراضها، فاستخفت الدولة بالشيوخ والوعاظ، وصار السلاطين والقادة هم من يسيطرون على المؤسسات. ومن أركان الفساد انحراف الحركة الصوفية وانقسامها، فبداية الصوفية كان الغرض منها تزكية النفوس، ولكن بدأت تغلو في آرائها وتنحرف بمعتقداتها، فانقسموا إلى مذاهب كان لكل مذهب معتقداته التي كانت بعيدة كل البعد عن التفكير الإسلامي الصحيح. إلى جانب ذلك ازدهرت الحركة الباطنية التي تهدف إلى إفساد العقيدة الإسلامية، فأولت الآيات وأخرجتها عن مضمونها، بل كان للباطنيين دور كبير في دعوتهم لإسقاط الخلافة العباسية، كما كان للفلاسفة دور كبير في نشر الفكر اليوناني والهندي وخلطه بصحيح العقيدة. ولهذا اتسم التكوين العقائدي والفكري في تلك الفترة بسمتين، هما تحول مؤسسات الفكر الإسلامي عن حقيقة الإسلام وجوهره، والسماح للعقائد والأفكار الأخرى بالاختلاط في بيئة المسلمين الضعيفة فكرياً. ثالثاً، آثار الفساد الفكري في الاقتصاد والمجتمع، حين ينهار الفهم العقدي الصحيح وينحرف الفكر بالناس، تبدأ كل المجالات الأخرى في الانهيار. فقد تأثر الوضع الاقتصادي بتلك الأحوال، وذلك لأن الحياة الاقتصادية تعتمد على التصور العقلي الذي يضبط طرق الكسب وطرق الإنفاق. لذلك نلاحظ في القرآن أنه صرف الناس عن التفكير في مصادر الرزق، ووجه تفكيرهم إلى مراعاة الكسب والإنفاق الحلال. فنرى خلال تلك الفترة كيف أن وسائل الكسب كانت غير مشروعة، ففرضت الدولة الضرائب ورفع التجار الأسعار. فقد وصف ابن تغري الأوضاع في عام 449 هجرية، وقال: إن البيضة بيعت بدينار، وإردب القمح نحو 150 كيلو بمئة دينار. أما وسائل الإنفاق فقد صارت لشهوات المترفين والأغنياء والسلاطين، وصار جماهير المسلمين جياعاً فقراء، وانتشرت الأوبئة مثل الطاعون. أما الحياة الاجتماعية فقد كان فسادها ظاهراً في انشغال كل فرد بقضاياه اليومية الصغيرة، مثل مأكله ومشربه ومأواه، بل والانشغال باللهو وتلبية الشهوات. وصار كل من يتحدث عن الأخلاق أو القيم يعيش في عالم آخر أو في خياله الخاص. واقتصرت الممارسات الدينية على تأدية الشعائر والعبادات بصورة ظاهرة، وغاب الدين في المعاملات والعلاقات، ففسدت الأخلاق وضاعت الحقوق. وبلا شك أمام هذا الضعف والهشاشة الداخلية، تمكن الأعداء في الخارج من الدخول إلى أرض المسلمين، بل وقد ظهرت الدولة الفاطمية التي تحالفت مع الحركة الباطنية الإسماعيلية فثارت الفتن وظهرت الصراعات التي تستنفذ الطاقات المادية والبشرية. فهاجم الصليبيون أراضي الإسلام وسيطروا عليها، وارتكبوا الفظائع في القدس ولبنان وسواحل سوريا، وراح عدد كبير من القتلى المسلمين. وقد استنجد أهل الشام بالخلافة العباسية، إلا أن الحكام في هذه الفترة آثروا مصالحهم الخاصة ورفاهية حياتهم على جماعات المسلمين. رابعاً، بدايات الشروق. هل تظن أن يخرج النور بين هذا الظلام؟ هل تعتقد أن مجتمعاً بهذا الحال سيكون حراً يوماً ما؟ إن الله عز وجل جعل بعد الليل الشديد شروقاً هادئاً، وها هو الصبح قد بدأ في الظهور، وها هي المراحل الأولى للإصلاح قد بدأت في الظهور. إن عملية التغيير مرت بمرحلتين، هما التغيير في الطابع السياسي مع قادة الدولة السلجوقية، والتغيير الفكري والمعتقدي الذي كان له الدور الأكبر في عملية الإصلاح. فحين تسلم السلاجقة المهام الإدارية في بغداد، أقاموا عدداً من المدارس والجامعات في المدن والقرى، وقد عرفت تلك المدارس بالمدارس النظامية نسبة إلى الوزير نظام الملك. ومما لا شك فيه أن غرض الدولة كان دنيوياً حينها، إلا أن الوزير نظام الملك نشر التعليم الصحيح بين الناس، فعنفه السلطان ملك شاه ولامه، فبدأت الأحوال تسوء بينهما، وقتل الوزير نظام الملك، وقد اتهم ملك شاه بتدبير اغتياله. فبدأ العلماء بالانسحاب واعتزلوا بيئة الشهوات والشبهات، واشتغلوا بخاصة أنفسهم، إلا عالماً واحداً هو الإمام أبو حامد الغزالي. كان الإمام الغزالي أحد العلماء المعلمين في المدارس النظامية، وحينما قتل نظام الملك انسحب واعتزل، إلا أن انسحابه وعزلته أعاداه بحركة إصلاحية كبيرة كان له الدور الأكبر في تصحيح الأفكار والمعتقدات. وفي فترة انعزاله راجع الإمام الغزالي كل الأفكار والتصورات والمعتقدات التي تلقاها سابقاً، وقارن بين الإسلام الذي في القرآن والسنة والإسلام الذي أفرزته الجماعات والمذاهب، وقوم سلوكه واتجاهاته حتى كون لنفسه منهجاً خاصاً استضاءت بصيرته به. وكان نتاج تلك الرحلة كتابه المنقذ من الضلال. وعندما عاد الغزالي إلى المجتمع مرة أخرى، بدأ في عقد مجالس الوعظ والتدريس حتى كون مدرسته الخاصة. خامساً، منهج مدارس الإصلاح. اعتمد الإمام الغزالي في منهجه على ثلاث قواعد وجد فيها طريق الإصلاح والتجديد. أولها أن هذه الأمة لابد أن تحمل رسالة الإسلام إلى العالم بأكمله، وحين ينشغل المسلمين عن تبليغ الرسالة ستمتلئ الأرض فتنة وفسادا. والقاعدة الثانية أنه لا بد من البحث عن أسباب قعود المسلمين. وأخيرا القاعدة الثالثة، أن نجعل غاية بحثنا تشخيص المرض وتقديم العلاج، وألا يكون بحثا مجردا من الأهداف والغايات لا يزيد الأمة إلا توترا. ومن خلال تلك القواعد قدم الغزالي معالجاته لشؤون الأمة، وقد تميزت هذه المعالجات بأنها اعتمدت على فكرة النقد الذاتي، أي أنه لم يلجأ إلى التبريرات، وأن حال ضعف المسلمين سببه قوة العدو المهاجم، بل اعتمد مبدأ الآية الكريمة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وكما وصفها الكاتب، فكان الغزالي يعالج قابلية الهزيمة بدل التباكي على مظاهر الهزيمة، ولهذا كان أساس المرض هو فساد المحتويات النفسية والفكرية للمسلمين. ومتى أردنا الإصلاح؟ لابد أن نبدأ بإصلاح الأفكار والنفوس. لذا حين اعتزل الغزالي، كان هذا الاعتزال بمنزله ضبط لأفكاره ونفسه أولاً قبل إصلاح الآخرين. فقد أدرك الغزالي أثر التراث الذي تمكنت فيه الانحرافات، ففرق بين ما كان إسلامياً أصيلاً وما هو دخيل على الإسلام، وحدد أمراض المجتمع المسلم. ومن هذه الأمراض فساد رسالة العلماء حين صار همهم الأول الدنيا وزينتها، فابتعدت رسالتهم عن قضايا المجتمع الحقيقية، فظهر التدين السطحي واختفى أساس العقيدة، فانحصر الدين في طقوس وأفعال، وابتعد عن السياسة والحياة العامة. كذلك فساد أصحاب الأموال، وسبب فسادهم هو أنهم قد جهلوا الحكمة الأساسية من المال، ولم يفهموا ما هي أولويات الإنفاق، فحينما انشغلوا بجمع الأموال وكنزها بخلاً وغروراً ظهر الفقر والجوع بين الناس. سادساً، ميادين الإصلاح. بعد تحديد الأمراض، ركز الغزالي على ميادين الإصلاح، وأولها العمل على إخراج جيل جديد من المربين والعلماء، فوضع منهجاً جديداً للتربية والتعليم. هدفه الأول إخراج علماء آخرة غايتهم خدمة الدين، وبهذا ركزت فلسفة ذلك المنهج على تحقيق السعادة للإنسان. والسعادة هنا يعني بها السعادة الأخروية، كما حرص أن يكون منهجه متكاملاً يجمع العلوم الدينية والمهن الدنيوية. فالعلوم عند الغزالي كلها إسلامية، لكن منها ما هو شرعي نأخذه من الأنبياء، ومنه ما هو غير شرعي وصلنا إليه بالعقل كالحساب والطب. والعلوم غير الشرعية هي فروض كفاية، لو لم يهتم بها أحد لهلكت الأمة. كما شمل منهجه ميدان الإرادة وتهذيب النفس، وميدان الإدارة والسياسة، وذلك لتشكيل مفهوم الإدارة الحكومية وتوضيح علاقة الولاة بالرعية بالصورة التي توافق الرؤية الإسلامية. كما حرص على إحياء فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتها الشديدة في إصلاح المجتمع المسلم، فهي مهمة الأنبياء الأولى، وإن اختفت مهمة الأنبياء اختفى الدين وانتشر الفساد. ودوائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبدأ بالفرد مع نفسه، ثم أهل بيته، ثم جيرانه، ثم أهل حيه، ثم بلده، إلى أن تصل إلى الإنسانية كلها. فيبدأ الفرد بتعليم أخيه، ثم وعظه، وإن لم ينتهي يزجره، وإن لم ينزجر فيمنعه بالقهر. وأهم ما فعله الغزالي في محاربته للمادية الجارفة والسلبية الدينية التي ذكر الكاتب أن سببها هو سوء الفهم والجهل بالحكمة الإلهية من خلق الإنسان والدنيا والآخرة، فينتج عن ذلك خلل في تصور مقاصد الحياة. وبتلك المنهجية انتشر المصلحون يعلمون الناس ويؤسسون المدارس، سواء من الرجال مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبو النجيب السهروردي، ومن النساء مثل الشيخة عائشة بنت محمد البغدادي والشيخة شمس الضحى بنت محمد. سابعاً، الصورة التي نعرفها. بتلك الجهود المباركة بدأت أمارات الجيل الجديد في الظهور، أولها تأسيس الدولة الزنكية على يد عماد الدين زنكي الذي اجتمع حوله أصحاب المدارس الإصلاحية، فتميزت هذه الدولة بسياسة جديدة أعدت شعباً مصبوغاً بصبغة إسلامية، فقد شاع العدل ورفع الجهل وتكاملت القيادات السياسية والفكرية. وفي عهد نور الدين زنكي كان والد صلاح الدين أحد الضباط في جيش نور الدين، وكان صلاح الدين في بداية حياته شاباً عادياً حتى انضم إلى معسكر عقدي مع عمه أسد الدين شيركوه. وكانت هذه مرحلة التحولات النفسية والفكرية لصلاح الدين، فتبدلت شخصيته وصيغت بصورة جديدة تملأها الحمية والشجاعة لدين الله تعالى. وبهذا الحدث نرى كيف أن من عرف الدين الإسلامي بحق تبدلت أحواله إلى كل خير وعز، ونرى كيف أنه لو توافر للشباب البيئة التي تساعدهم في النهوض والتغيير لتغيرت أحوالهم، وأنه كلما ظهر الجشع والترف والاحتكار والظلم ظهرت تلك النفوس المضللة الضالة، وأن كل السياسات الظالمة تترك آثارها في الشخصية المسلمة، فإما يهرب الناس إلى عالم الغيب الحالم وتنتشر الصوفية، وإما أن تغرق في المادية فتنسى الغاية والمقصد من هذه الحياة، وغيرها من الدروس والعبر التي قد جمعها الكاتب وسماها قوانين التاريخ، فذكر منها أنه بصحة الفكر أو مرضه تصح المجتمعات أو تمرض، وأنه كلما فشلت محاولات الإصلاح لابد من مراجعة تربوية شاملة نفهم من خلالها مواطن الضعف والخطأ، فنبدأ بتقوية مواطن الضعف وتصحيح الأخطاء، وهذا هو المفهوم الأوسع للتوبة. هذا ما تحتاج إليه المجتمعات الإسلامية، توبة من الأفكار والمشاعر الخاطئة، وهذه التوبة بحاجة إلى وقوف طويل وتأمل عميق يهتدي فيه الإنسان إلى الأفكار الصحيحة كما فعل الغزالي في عزلته. وختاماً، مما لا شك فيه أن عملية الإصلاح لا تأتي في يوم وليلة، كما أن التاريخ لا يلزم أن يعيد نفسه في كل المواقف، ولكن بالنظر والتأمل في تجارب السابقين نختصر على أنفسنا الكثير من الأمور التي نعتقد بها وقد تكون خاطئة. فإذا وجد من يحلم أن يكون صلاح الدين، فأين من يحلم أن يكون الغزالي؟